عذري يا الله يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الأمان إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة إليك وجهت الأمان.